فهو الرجل الضرب الشجاع المستفسل الذي لا يهاب ولا يفطر، بل يتقحم ولا يزداد على البلاء إلا مضاء وعزيمة. وهو الرجل النافذ ببصره وبصيرته إلى أعقاب الأمور، لا يغبى ولا يغفل ولا ينام. وهو الرجل المحارب الذي لا تغمض له عين ولا يصبر على ضيم ولا يقر على ظلم. وهو الرجل الفتى العربي الذي داخل سياسة عصره فعرف أسرارها واتخذ لنفسه فيها مدخلا ومخرجا، وأعمل فكره في إنقاذ أمته، وجاهد في سبيل ذلك بقلبه وفكره ولسانه ويده. وكانت هذه الصورة في دم أبي الطيب تدور فيه دوران الدم، فإذا وجد الرجل حن إليه كأشد ما تجد من حنين الدم إلى الدم، وأخلص له وبذل له ذات نفسه وضمير قلبه، فتراه لا يمجد نفسه في شعره الذي يمدح له الرجل، بل يبذل كل كريمة من الصفات لهذا الممدوح مضربا عن ذكر ثورته، تاركا وعيده وإنذاره وتهديده إلى أن يحرج كما حدثناك قبل. وقد رأيت فيما مضى أن هذا قد وقع من أبي الطيب حين لقي بدر بن عمار الأسدي، وهو الفتى العربي الرجل. وهذه الظاهرة الغريبة في شعر أبي الطيب تدل على أنه ما كان يبغي بقوله اكتساب المال وادخاره للعيش ومرافق الحياة، بل كان يريد أن يحقق آماله التي يسعى إليها في رب السلطان لقومه العرب الأماجد. ولهذا تجده لم يقر سنوات في جوار أحد إلا في جوار هذين العربيين، بدر بن عمار وسيف الدولة، وذلك لما كان يرى منهما من الجهاد في سبيل الغرض الذي انطوت عليه جوانحه. وكان أبو الطيب سريع الفراق لمن مدح حاشاهما، إما لأنه لم يجد عندهم عزما إذا كانوا من العرب، وإما لأنه إنما مدح بشاره للإجازة والمال الذي هو ملاك كل عمل إذا كان ممدوحه من غير العرب. فهذا موضع قوله في شعره لأبي العشائر الحمداني: فسرت إليك في طلب المعالي، وسار سواي في طلب المعاش. قالوا: كان أبو العشائر والي أنطاكية من قبل سيف الدولة، فلما قدم سيف الدولة إلى أنطاكية قدم المتنبي إليه وأثنى عنده عليه وعرفه منزلته من الشعر والأدب، وذلك في سنة 37 و300. فاشترط المتنبي على سيف الدولة أول اتصاله به أنه إذا أنشده مديحه لا ينشده إلا وهو قاعد، وأنه لا يكلف تقبيل الأرض بين يديه، فنسبه إلى الجنون. ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط وتطلع إلى ما يرد منه، فلما أنشده قصيدته الأولى التي أولها: وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه، حسن موقعه عنده فقربه وأجازه الجوائز السنية، ومالت نفسه إليه وأحبه، فسلمه إلى الرواب فعلموه الفروسية والطراد والمثاقفة. ونحن لا نسلم بكل ما ورد في هذا النص ولا نثق به، إذ كان مرويا عن غير ثقة مأمون معروف، وإنما هو مما يتداوله الأدباء على علاته دون نقد أو تجريح. ويحسن بنا أن نحدثك عن نقده قليلا، فإن في النقد بركة وخيرا ليست لشيء من الكلام. فأول ذلك أن هذا اللقاء في سنة 337 بين سيف الدولة وأبي الطيب لم يكن أول لقاء ولم يكن أول تعارف بينهما، فقد حدثناك قبل أنه لقي سيف الدولة وأحبه، وأحبه سيف الدولة في سنة 321 حين مدحه المتنبي بعد مخرجه من الكوفة متوجها إلى الشام، وكان لقاؤهما برأس عين من أرض الموصل الذي كان يدين لبني حمدان بالطاعة إذ ذاك. ولا شك أن سيف الدولة وكان إذ ذاك صغيرا لم يتجاوز 18 من عمره قد فرح بمدح أبي الطيب له، وأبقى ذلك أثرا في نفسه يجعله يتتبع شعر هذا الفتى العربي ومصيره، فهو كما ترى كان على معرفة به وبأدبه وشعره ومنزلته من الشعر والأدب، هذا فضلا عما استنبطناه هناك من العلاقة بين بني حمدان وأبي الطيب وجدته، وأنهم كانوا يفضلون عليها ويكرمونها، وأنهم كانوا على علم بما أصابها من نكبتها في ابنتها وحفيدها. وأخرى أن النص يقول إن أبا العشائر قدم المتنبي إلى سيف الدولة وعرفه منزلته من الشعر والأدب، وهذا عجيب من أمر سيف الدولة الأديب الشاعر السياسي المطلع على كل ما كان في البلاد العربية، المتتبع لكل حدث في السياسة والأدب، عجيب أن لا يكون قد وصل إليه طرف من شعر أبي الطيب يعرف منه منزلته في الشعر والأدب، فيأتي أبو العشائر فيعرفه تلك المنزلة. وثالثة أن النص يقول إن سيف الدولة قد دخل تحت شروط المتنبي حين اشترط عليه أن لا ينشده إلا وهو قاعد، وأنه لا يكلف تقبيل الأرض بين يديه. ونحن لا ندري لماذا يدخل سيف الدولة تحت هذه الشروط، ولا نعرف لماذا اشترط أبو الطيب هذه الشروط إذا كان قد جاءه على غير معرفة متصلة بينهما، وكان قد جاءه مستميحا طالبا رفده وماله وفواضله. وهل أجل ذلك إلى أجله فيمدحه وينشده حتى إذا حسن موقعه عنده اشترط عليه ما يريد، فيتقي بذلك سوء الرد وينال بالإذن له بما يشترط رفعة تكبت حساده وتغيظ عداته، ويكون فعله هذا أدل على حسن سياسته وسعة حيلته، ويكون أشبه بتدبير أبي الطيب كما مر بك في مواضع من كلامنا. والرابعة أن في النص كلمة يراد بها الغض من أبي الطيب وتحقيره ونسبته إلى الجفاء والغلظة والجلافة، إذ زعم واضعها أن سيف الدولة سلم أبا الطيب إلى الرواد فعلموه الفروسية والطراد والمثاقفة، فقد كان أبو الطيب قبل اتصاله بسيف الدولة فارسا محاربا ولا شك، وكان قد اتصل بكثير من أصحاب السلطان وأصحاب الفروسية والطراد والمثاقفة، وقد مر بك أنه كان قد دخل لبنان وشارك في الطراد والصيد، وكذلك حين كان في جوار بدر بن عمار وغيره ممن مدح. وكيف نظن أن أبا الطيب كان قد طوى هذه السنين كلها بالشام مع ما كان فيه من العجب بقوته وفروسيته، وذكر ذلك في شعره، ثم لم يأخذ نفسه بتعلم ذلك أو المشاركة فيه، مع أنها كانت من الانتشار والذيوع بمكان لا يجهل. فهذه الرواية كما ترى لا تصلح أن تكون سياقا للقاء أبي الطيب سيف الدولة، واعلم أن أكثر ما يروى في ترجمة هذا الرجل وغيره من الرجال إنما كان من الأحاديث التي تتناقلها مجالس الأدباء، ولا يراد بها التحقيق، ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك، بل إن كثيرا مما يروى في تراجم رجالنا كان مما يراد به مضغ الكلام في مجالس الأمراء أو في سامر الأدباء. هذا على أنها ربما حملت فيما تحمل أشياء لولا ورودها في هذه النصوص لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقات لا ينتظم أمره إلا بها ولا يستمر إلا عليها. فلمثل هذا كان لا بد لنا من النظر في النصوص وتمييزها ورد بعضها والأخذ ببعض حتى لا تتقطع بنا السبل في الترجمة لهؤلاء الأعلام، فلا يفوتنك هذا إذا قرأت ما نكتب أو أردت أنت أن تقرأ وتكتب. والسياق التاريخي عندنا للقاء أبي الطيب سيف الدولة هو ما ترى. نزل أبو الطيب ضيفا على أبي العشائر يمدحه ويخبره ويروز ما عنده من الهمة وما في هذه الهمة من المطالب وما في مطالبه من الموافقة لما في ضميره من الآراء والأحكام، وكان يريد بذلك أن يكون على كثب ومقربة من بني حمدان الذين منهم أبو العشائر، ليحقق في نفسه ما عرف عنهم من خبر وليرى رأيه به في البقاء معهم أو مفارقتهم، ضاربا في الأرض على ما كان عليه من قبل حتى يأذن الله له ويأتيه بالمواتي الموافق الذي يستطيع أن يهب له قلبه وحبه ورأيه وحكمته وتجربته وخبرته وآراءه في السياسة التي كان جاهدا في معرفة خفياتها ومضمراتها طول حياته. وكان يخص بإرادته هذه سيف الدولة وهو عالم بني حمدان إذ ذاك، والمستولي على الأمد من رجال عصره، والذي عهد فيه أبو الطيب حين رآه في سنة 321 رجولة متحفزة للوثبة، وسمع من أخباره ما يكاد يحقق توسمه في ظفره وفلجه على خصومه وخصوم أبي الطيب نفسه. وبقي أبو الطيب سنة في ظل أبي العشائر، وكان فتى من فتيان بني حمدان، وقد جمع أداة الفتوة ولم يستكملها، وكان أديبا مقتدرا مولعا بالأدب، مبجلا للأدباء عاطفا عليهم معينا لهم، وكان شاعرا تقع له الضرة الجميلة في شعره والنادرة البديعة غير متعمد ولا جاهد. وأحب أبو الطيب صاحبه أبا العشائر، وأحبه أبو العشائر وأكرمه، وأضفى عليه من كرمه ولينه وحنانه، وقد حفظ له أبو الطيب هذه اليد التي له عنده، حتى إنه لما غضب عليه بعد لأمر سيأتي ذكره فيما يستقبل من كلامنا، وأرسل إلى أبي الطيب بعض غلمانه ليوقعوا به وهو بظاهر حلب، ورماه أحدهم بسهم أخطأه، وقال له وهو يرميه: خذه وأنا غلام أبي العشائر. لم يحفظ ذلك أبو الطيب على أبي العشائر، ولم يستدع هذا العزم على قتله هجاءه أبا العشائر، بل قال: ومنتسب عندي إلى من أحبه، وللنبل حولي من يديه حفيف، فهيج من شوقي وما من مذلة حننت، ولكن الكريم ألوف، وكل وداد لا يدوم على الأذى، دوام ودادي للحسين ضعيف، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف، ونفسي له نفس الفداء لنفسه، ولكن بعض المالكين عنيف، فإن كان يبغي قتلها يك قاتلا بكفيه، فالقتل الشريف شريف. وهذه الحادثة وما كان من أبي الطيب فيها وما قال من الأبيات السالفة دليل قاطع على أن الرجل كان إذا أحب وأخلص الحب لم يحوله شيء عن حبه، وأن هجاءه الذي كان منه لبعض من مدحهم إنما كان منه لأنه لم يكن يضمر لهم حبا البتة، بل كثيرا ما كان يخفي بين جنبيه احتقارهم وازدراءهم، ولولا الضرورة لما مدحهم ولا قصدهم ولا وقف بأبوابهم. وهي أيضا دليل على ما قطعنا به في موضع من كلامنا من أن أبا الطيب كان ودودا ألوفا كريم الخلق، وفيا لمن وفى له وأحبه وباذله الود. وقد صدق صاحبنا ولم يكذب إذ وصف لنا نفسه يوما ما فقال: خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. وهذا موضع من أخلاق أبي الطيب ونفسيته ينبغي الوقوف عنده وتدبره، إذ كان كثيرا ما يعترض به المعترضون حين يذكرون أخلاقه، حتى إنهم من اضطرابهم في فهم أخلاق الرجل ونفسيته رموه هو بالاضطراب والملل في الصداقة والود. وليس الأمر على ما ظنوا، بل هو كما ترى في كلامنا هذا. ورحم الله أبا الطيب، فقد حمل من نكد الدنيا في حياته وبعد موته ما لقي من أرزاء. هذا وقد لقي أبو الطيب وهو في جوار أبي العشائر كما حدثناك في الباب السابق كيدا كثيرا، وتقول عليه المتقولون ما شاءوا وآذوه وكثروا عليه الوشاية والسعاية وغروا بذمه وثلبه، وكان ما زعمناه من تشهيرهم به إذ نبذوه باللقب الذي عرف به بعد وهو المتنبي. حاشية: انظر ما سلف، صفحة 113 إلى 116 وصفحة 184. انتهت الحاشية. ولم يكن كل ذلك مما يرد أبا الطيب عن غايته التي قصد من أجلها أبا العشائر، فبقي صابرا حتى كانت سنة 337. ففي جماد الأولى من هذه السنة قدم سيف الدولة من حربه مع الروم وظفره بحصن برزويه إلى أنطاكية التي كان بها أبو العشائر وأبو الطيب، فاستقبله أبو العشائر وأبلغه ما كان من مقدم أبي الطيب عليه وإكرامه له، ووصف له ما حسن عنده من خلق أبي الطيب وما وجد فيه من الفتوة والمروءة وما أعجب به من حسن عشرته وجميل أدبه في المنادمة والمسامرة، وما عليه أبو الطيب من الطبيعة الثائرة الجبارة، وما انطوى عليه قلبه من محبة العرب وبغض الأعاجم، وما سمعه من آرائه في سياسة الأمة، وما ابتليت به من البلاء الأعجمي والفتن الآكلة رطب الحياة العربية ويابسها. وذكر له شعره الذي مدحه به، فذكر سيف الدولة ذلك الفتى العربي الصبوح الوجه الحسن السمت صاحب الوفرة المسترسلة التي تسيل إلى شحمتي أذنيه، ذكر ذلك الذي أنشده مديحة في سنة 321 وهو يتدفق بفصاحته وبيانه ويتقلع بقوته وشدته وحماسته وحدة شبابه، ذكر سيف الدولة تلك الشخصية الطاغية بسحرها وجمالها وجلالها، والتي لا تدع للنسيان في الذاكرة يدا ماحية أو مفسدة. وقد كان أبو الطيب كما وصفوه رجلا ملء العين، قويا بدينا خليقا شخيصا، عادي الخلق، قوي الأساطين، وثيق الأركان، جيد الفصوص، فيه جفاء وخشونة. ذكره سيف الدولة واستيقظت في قلبه المحبة النائمة في غوره، وتجمعت له أخباره التي كان قد سمعها عنه من سنة 321 إلى هذه السنة، فتقدم إلى أبي العشائر أن يستدعيه لساعته، شاكرا له حسن وفادة الرجل وإكرامه له. وكذلك لاقى العربي الثائر الشاعر الفذ، العربي الفاتح الغازي المجاهد الفذ، على شوق وحنين، وحن الدم إلى الدم، وعلقت النفس بالنفس، وتعانقت القلوب في ساعة من غفلات الدهر. أخرجت كلا الرجلين عن طوره، وكان هذا اللقاء الثاني فاتحة مجد أبي الطيب وخلود ذكر سيف الدولة في شعره وبيانه. وفي هذا اللقاء التاريخي الذي انتفضت فيه القلوب ورمت بأسرارها وأشواقها، ثارت نفس الرجل البليغ، واجتمعت لها كل حوادثها وما مر بها من الأهوال في مجلس أمير العرب الفاتح المجاهد الظافر، وتقاذفت المعاني من قلبه إلى لسانه، ووقفت محبوسة في هذه الأبيات التي ضمها الشاعر إلى قصيدته بعد في مدح أميره وأمير قومه. حاشية: أنشد أبو الطيب هذه القصيدة في مجلس آخر غير هذا المجلس الذي وصفناه لك. انتهت الحاشية. سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائمه، مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه، ولا حملت فيها الغراب قوادمه، فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله، وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه. ثم قال البيت الذي تنازعته كل عواطف قلبه ونوازع فؤاده وآراء فكره وفصح بيانه: غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف، والشعر تهذي طماطمه. وكان ذلك بدء المجد الخالد الذي بقي للعرب في صفة أمير فذ من أمرائهم، رد به القدر عادية الروم عن بلد من بلادهم، لا يزال معقلا للعرب والعربية إلى يوم الناس هذا، ألا وهو الشام الذي يضم فلذة أكباد الفاتحين من المهاجرين والأنصار ومن سبقهم إليها في الجاهلية من الغرانيق الصباح من بني غسان. وكان ذلك أيضا بدء المجد الخالد للسان العربي والفكر العربي الصريح في ديوان شاعر فذ من شعراء العربية، لم يرزق الشعر ولا الحكمة مثله ذا لسان وبيان، ألا وهو أبو الطيب المتنبي، وأحد الشعراء الذي جاء فملأ الدنيا وشغل الناس. ولا بد لنا من الوقوف قليلا عند هذا الموضع من الكلام، وندع صفة ما نحن فيه من لقاء الأسدين العربيين الفاتحين. زعمنا لك فيما مضى أن تلك الأبيات الأربعة المذكورة آنفا كانت مما ثار في قلب أبي الطيب في هذا المجلس الأول قبل أن يحتفل بيانه لقصيدته الأولى التي أنشدها سيف الدولة في تلك السنة، وهذا موضع تدبر وبصر لا نحب أن ندعه قبل أن نسوق إليك من أخباره طرفا، حتى تنهج لنفسك نهجا مقاربا يعينك على استخراج أسرار أبي الطيب واستنباط ما كان يلج في نفسه من العواطف. بلى، وهو عندنا قانون من قوانين شعر أبي الطيب ونفسه، تستطيع به أن تعرف خفيات ما في شعره من ضمائره ومبهماته. هذا وسنكشف لك عنه فيما يستقبل كشفا مبينا إن شاء الله. حاشية: انظر لذلك الباب 13 من حديثنا عن المرأة التي صنعت لأبي الطيب حكمته وأيدت بيانه ببيانها النسوي البليغ. انتهت الحاشية. كان أبو الطيب على ما وصفنا لك من قوة النفس وحدة الطبيعة، مرهف الحس، سريع التأثر، تنطلق عواطفه كلها في ساعة من ساعات حياته، فلا تلبث أن تستثير كل قوة فيه، وتجتمع كل قواه حين ذلك ماضية من قلبه إلى لسانه، لتثبت عليه عدد هزات الزلزلة التي وقعت في قلبه ونفسه، ويفزع لسانه إلى بيانه ليبين عنه ما يبغي من الإبانة، فيحتفل بيانه كله في أبيات قليلة تكون هي أول القصيدة عند أبي الطيب، ثم يدخرها صاحبنا لأجلها وموضعها فيثبتها في مكان من شعره. وكثيرا ما تقع هذه الأبيات في موضع لا تتساوق فيه معاني الكلام على قاعدة مضطردة من حق المعنى وتتابعه، فلذلك تبقى هذه الأبيات التي تحمل في ألفاظها هزات نفسه واقعة بين كلامين، ولا تكون هي صلة بينهما، بل تكون كالفارق الفاصل. وهذا هو ما نسميه في شعر أبي الطيب موضع الانتقال. ومن مواضع الانتقال هذه تستطيع أن تستنبط الحالة النفسية التي كان عليها الرجل، فإذا تبصرت فيها واستخرجت معانيها وفصلت كلامها وألفاظها وفسرته على الأصول الشعرية والنفسية القائمة في شعر أبي الطيب ونفسه كما قدمناها لك، استطعت أن تتلمس في ظلام التاريخ الحلقات التي ينبغي أن تصل بعضها ببعض، فيسري التيار بينها فتضيء لك، فتنكشف المعاني في شعر الرجل، وتتبين المواضع الغامضة المظلمة من حياته. وهذه هي الطريقة التي اتبعناها فيما كتبنا مما مضى بك، وقد تحققنا صدقها ووجدنا إسعادها لنا في المشكلات التي وفقنا إلى تفسيرها أو نقدها أو تمييزها. ويجمل بنا هنا أن نعود بك إلى الأبيات التي ذكرناها ونبين ذلك فيها، ونسألك أن تعذرنا إذا قصرنا، وأن تسددنا إذا أخطأنا، وأن تصبر على ما نستطرد فيه من الكلام بصبر لا يفت منه الملل، فلا حكم لملول ولا متترع. يقول أبو الطيب قبل الأبيات التي رويناها لك يصف سيف الدولة: له عسكر خيل وطير، إذا رمى بها عسكرا لم يبق إلا جماجمه، أجلتها من كل طاغ ثيابه، وموطئها من كل باغ ملاغمه، فراغ سحاب من العقبان يزحف تحتها، سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه، ثم ينتقل أبو الطيب من ذكر الحرب ومن صفته جيوش سيف الدولة وما كانت تأتي به من أهوال الحرب وما يكون منها في ساحات الوغى، فيقول غير متخلص إلى غرضه على ما يريد علماء البلاغة من حسن التخلص، فيقول يصف نفسه وما لاقى هو من الأهوال والمهالك: سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائمه. الأبيات الأربعة التي آخرها: غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف والشعر تهذي طماطمه. ثم ينتقل بعد هذا البيت انتقالا آخر فيقول يذكر نفسه ورحلته: وكنت إذا يممت أرضا بعيدة سريت فكنت السر والليل كاتمه. ثم ينتقل أيضا بعده فيذكر سيف الدولة فيقول: لقد سل سيف الدولة المجد معلما، فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه. فلهذه الانتقالات المتتالية وقفنا عند الأبيات الأربعة التي قدمناها وتبصرنا فيها وفي معانيها وفي دلالات ألفاظها واحدة واحدة، ورددنا البصر إلى مقدم أبي الطيب إلى أنطاكية في جوار أبي العشائر سنة 336، ثم مقدم سيف الدولة إليها في سنة 337، ثم في اللقاء الذي رووا خبره على علاته، ونقضنا الأبيات ومعانيها وتلمسنا الحلقات في ظلام التاريخ والترجمة، فوصفنا لك اللقاء الذي كان في تلك السنة بين أبي الطيب وسيف الدولة، ونحن ننظر بعين لا تحصر إلى ما قدمنا من التاريخ في صدر هذا الباب، وما عرفنا من خلق أبي الطيب وآرائه وأغراضه وآماله، وما وقفنا عليه من خلق سيف الدولة وآرائه وأغراضه وآماله. ثم حكمنا كما رأيت أنها كانت أول ما قال أبو الطيب من قصيدته تلك، وأتممنا الرأي على ذلك واعتمدناه، وسرنا على بركة الله، فانظر ماذا نرى. حاشية: اعلم أننا لو أردنا أن نقفك عند لفظ من الأبيات ونكتب لك الرأي كله مقيدا لطوينا بذلك ورقات من هذا الحديث، ولكان ذلك قاطعا لنا عن إتمام هذا العدد من المقتطف. فلا بد لك إذن من النظر ثم النظر، ولعلك بالغ بقوتك ما لم تبلغه بضعفنا، وفقنا الله وإياك. انتهت الحاشية. ثم نعود إلى ما كنا فيه: لقي أبو الطيب سيف الدولة وخرج من مجلس أمير العرب وهو يقول كما قال أولا في بعض من مدح بأنطاكية: مفدى بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. واحتفلت نفس الشاعر الثائر البليغ لهذا اللقاء، ونسي نفسه وما كان يذكرها به من القوة والفتوة، وما كان طول عمره يصفها به من صفات الرجولة والكمال، ووجد آماله في آمال سيف الدولة، وآراءه في آرائه، وعواطفه في عواطفه، فألقى في مديح الرجل كل نفسه وآرائه وأفكاره وعواطفه، وألغى ذكر نفسه، ورمى بين يدي سيف الدولة الدرة الأولى في تاج بني حمدان مشرقة متلألئة تسطع وتتضوى. وفي هذه القصيدة الأولى التي أولها وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه رجعت إلى أبي الطيب رجعت إلى أبي الطيب قوة التصوير والتمثيل، فرسم صورة سيف الدولة كأحسن ما تأتى من بنان مصور صنع لبق حاذق مبدع. وصف المجلس الذي كان فيه سيف الدولة كأنك تراه، وذلك أنه دخل عليه وقد جلس في فازة من الديباج عليها صورة ملك الروم. حاشية الفازة المظلة تقوم على عمود في وسطها، وهي أشبه بما يتخذه الناس في يومنا هذا على شواطئ البحار. انتهت الحاشية. وصور رياض بدوحها وطيرها ووحشها وحيوانها، فكان مما قال في صفة تلك الفازة والأسد المقعى في ضراها، وأحسن من ماء الشبيبة كله حيا بارق في فازة أنا شائمه عليها رياض لم تحكها سحابة وأغصان دوح لم تغن حمائمه، وفوق حواشي كل ثوب موجه من الضر صمت لم يثقبه ناظمه. حاشية الموجه ذو الوجهين. انتهت الحاشية. ترى حيوان البر مصطلحا به يحارب ضد ضده ويسالم، إذا ضربته الريح ماجا كأنه تجول مذاكيه وتدأى ضراغمه. حاشية يصف الخيل وهي المذاكي والأسود، وهي تختل صيدها من الظباء النافرة. دأي الصيد ختله ليصيده. انتهت الحاشية. وفي صورة الرومي للتاج ذلة لأبلج لا تيجان إلا عمائمه، تقبل أفواه الملوك بساطه ويكبر عنها كمه وبراجمه. حاشية البراجم مفاصل الأصابع. انتهت الحاشية. قياما لمن يشفي من الداء كيه، ومن بين أذني كل قرم مواسمه، قبائعها تحت المرافق هيبة وأنفذ مما في الجفون عزائمه. حاشية القبائع ما يكون على قوام السيوف من الحلي، يعني السيوف المحلاة بالذهب والفضة. انتهت الحاشية. له عسكر خيل ورجل إذا رمى بها عسكرا لم يبق إلا جماجمه، أجلتها من كل طاغ ثيابه وموطئها من كل باغ ملاغمه، فقد مل ضوء الصبح مما تغيره ومل سواد الليل مما تزاحمه، ومل القنا مما تدق صدوره، ومل حديد الهند مما تلاطمه. حاشية تأمل تكرار مل في البيتين الأخيرين وتكرار مما، هو تدل على الكثرة. انتهت الحاشية. لقد سل سيف الدولة المجد معلما، فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه، على عاتق الملك الأغر نجاده وفي يد جبار السماوات قائمه، تحاربه الأعداء وهي عبيده وتدخر الأموال وهي غنائمه، ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه، وإن الذي سمى عليا لمنصف وإن الذي سماه سيفا لظالمه، وما كل سيف يقطع الهام حده وتقطع لذبات الزمان مكارمه. حشية اللذبات جمع لذبة، شدائد الدهر التي تفقر الناس. انتهت الحاشية. فاقرأ ثم اقرأ ثم تدبر ثم عد إلى النهج الذي أشرنا إليه في الحديث عن بدر بن عمار ووصفه الأسد هناك، وقارن بين ما ترى هنا وما ترى ثم، تجد التقارب بينا واضحا والنفس الشعري البليغ العظيم ممتدا من زمان بدر إلى هذا الزمان غير منقطع. وتدبر هذه الأبيات الأخيرة وما وسمها به أبو الطيب من ميسمه الذي يتلذع بنار قلبه، والذي صار علامة بينة في كل شعره الذي قاله سيف الدولة بعد هذا، وفي الذي قدمنا ذكره وما أشرنا إليه كفاية للبصير المتدبر. وبقي سيف الدولة بأنطاكية أشهرا من سنته تلك، وأبو الطيب إلى جواره وفي مجلسه وبين أصحابه وفي ركابه، واستصفاه سيف الدولة ومنحه بشره وقربه، وامتد الحديث بينهما في بعض الخلوات عن شؤون الدولة وما وقع فيها وما أدركها من الضعف والوهن وما كان لوقته من أسباب ذلك. ورأى سيف الدولة أن محدثه رجل داهية بصير محنك قد نجذته الحوادث، وله رأي ومعرفة وأسرار قد استجدها بعد اللقاء الأول في سنة 321، فضلا عما كان يعرفه فيما زعمنا من نكبته الأولى في نسبه من قبل العلويين أصحاب الأمير بالكوفة، فزاده قربا وكرامة ومحبة لم ينل مثلها شاعر من أمير. وكان ذلك عجبا في أنطاكية وغيرها لما عرف من صرامة سيف الدولة وتحرزه وتشدده حتى على الكثير من أهله. فانظر إذا رأيت إلى ما كان بين سيف الدولة وأبي فراس الحمداني، فإن القرابة والرحمة لم تنفع أبا فراس في القرب من سيف الدولة، مع أنه كان متحققا بخدمته ذاهبا في طاعته ومرضيته حاميا لحقيقته مفديا له في حروبه وغزواته بنفسه ودمه ممجدا له في شعره مخلدا ذكر غزواته وحروبه. كل هذا لم يقرب أبا فراس من سيف الدولة قرب أبي الطيب منه مع تقدمهما في الشعر والأدب، ومع أن أبا فراس كان أولى بالتقديم والتكريم من أبي الطيب لحسن بلائه في الحرب وقدم عشرته لسيف الدولة وسبقه في تمجيده وتخليد ذكره وذكر حروبه. فلذلك نقول لك إن تقديم سيف الدولة أبا الطيب على سائر شعرائه المستظلين بظله والمبتدرين في طاعته وخدمته لم يكن من أجل الشعر وحده وحسبه، بل للذي بلاه سيف الدولة من آراء أبي الطيب وأفكاره وعواطفه في الأمور السياسية التي كان يسعى في تحقيقها وإتمامها والقيام عليها بسيفه وخيله ورجله ورجاله المحنكين من ذوي الدهاء والخبرة والمعرفة والعلم. وقد قدمنا مطالب سيف الدولة في أول هذا الباب. حاشية: تلبث تجد بقية الحديث بعد قليل في هذا الباب، فاجعله منك على ذكر. انتهت الحاشية. من فضلك تابع بقية المادة.